بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان حكم الشفاعة وأقسامها وشروط الشفاعة المثبتة. مما تعلق به المشركون في دعوة غير الله عز وجل أنهم يقولون: ما دعونا الأضرحة أو القبور أو الأصنام إلا من أجل أن يشفعوا لنا، نحن ما ندعوهم، وإنما نقول لهم: يا فلان، يا مثلا الميت، اشفع لنا عند ربك بأن يغيثنا مثلا، أو اشفع لنا عند ربك بأن يشفي مريضنا، وهكذا. وأخبر الله عز وجل عن حالهم بذلك في قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هل اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فالشبهة الأولى التي يتعلقون بها شبهة الشفاعة، لأن أبا جهل وأضرابه لا يأتي إلى هبل ولا إلى العزة ويقول له: انصرني أو اشفني، فهو أعقل من ذلك، وإنما يقول: يا هبل، اشفع لي عند ربك يفعل كذا وكذا، والعياذ بالله. وشرك كثير من المشركين اليوم لا يطلبون الشفاعة من غير الله فيما يريدونه من الله، وإنما والعياذ بالله شركهم أعظم من الأولين، فيأتون إلى قبر الولي أو النبي ويقولون له: يا فلان اشفني، يا فلان ارزقني ولدا، وهكذا. فوقعوا في الإلحاد، فشرك من فعل ذلك أعظم من شرك قريش، أعظم من شرك كفار قريش، لأن كفار قريش يثبتون الربوبية، هنا جحد الربوبية، فدعوا الأموات من دون طلب الشفاعة. لذلك مثلا يأتي شخص إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله اشفني. هنا ما جعل شفاعة، ما قال: يا رسول الله اطلب من الله أن يشفيني. هذا هو شرك أبي جهل، طلب الشفاعة، وإنما والعياذ بالله جحد الربوبية بالكلية وقال: أنت يا رسول الله اشفني. لذا طلب الشفاعة من المشركين اليوم قليل، وأكثر منه هو دعوة غير الله مباشرة من دون طلب الشفاعة. ولأهمية هذه ولكون هذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين قديما وحديثا أيضا عند بعضهم، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لوجود اللبس الكثير عندهم، حيث قاسوا ما يطلبونه من الله على ما يطلبونه من البشر، فقالوا: إن طلبنا شيئا من رجل وجيه قد لا يقبل أمرنا لضعف حالنا بفقر أو وضاعة جاه أو منصب، فيذهبون إلى من هو وجيه ويقول له: اشفع لنا عند الوالي مثلا في أمر ما، في أي عمل أو في أي فعل، فقالوا كما أننا لا نصل إلى الوالي من دون واسطة فقاسوا الرب على ذلك فقالوا لا نستطيع أن نصل إلى الرب إلا بواسطة. وهذا هو الشرك الأكبر. والله يقول ادعوني أستجب لكم بدون واسطة، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه لم يجعل بينه وبين خلقه أي واسطة، فالخلق يطلبون منه ما شاءوا، بل هو الذي أمرهم بذلك عز وجل، فقال واسألوا الله من فضله، فكل ما تريدون اسألوني وأنا الغني الحميد الكريم القدير. ولو كان هناك واسطة في الدعاء لتقطعت الأسباب ولحصلت المشقة العظيمة عند الخلق. فمثلا لو أن تائها تاه في مفازة وقلنا له أنه لن يستجاب دعائك، لن يستجاب دعاؤك إلا عند صنم، لابد من شافع، كيف سيدعو في تلك المهلكة؟ وكذا لو أن شخصا مريضا ونقول له لن يستجاب دعاؤك إلا بواسطة، اذهب للقبر الفلاني فيه مشقة. وكذا لو أن امرأة ستلد مثلا نقول لن يستجاب دعاؤك وعليك أن تذهب إلى القبر الفلاني، هذه في مشقة عظيمة، ولقوة الله وعظمته لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، بل من فضله أن من سأله يحبه الله لأنه تعلق بالله عز وجل، والله خلق الخلق ليتعلق به وحده عز وجل. إذن الشفاعة وإن كان فيها هضم للربوبية وتنقص للألوهية وفيها سوء ظن برب العالمين، فيها أيضا مشقة على الخلق، فالله عز وجل تقدست أسماؤه وجل في علاه يسمع ويبصر حاجات البشر، فلم يحتج إلى واسطة بينه وبين البشر. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب وبين فيه أقسام الشفاعة وأدلة كل نوع. فالشفاعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الشفاعة المثبتة، يعني شفاعة صحيحة وأثبتها الشرع، وهي التي تطلب من الله عز وجل، مثل لو أن شخصا قال يا رب شفع في الصالح من أقاربي، نقول صح في رفع درجاتي مثلا في الجنة لأنك طلبتها من الله. وكذا لو قلت يا رب شفع في نبيك ليكون من أهل شفاعته يصح، لماذا؟ لأنك طلبتها من الله. وكذا لو قال شخص يا رب شفع في شهيدا من أقاربي لترتفع درجتي أو أن لا تمسني النار، نقول يصح لأنها طلبتها من الله وحده. وهذه الشفاعة كما سيأتي، وهذه شفاعة حتى تتحقق للمشفوع له يشترط لها شرطان. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، فلا أحد يستطيع أن يأتي إلى ربه ويشفع إلا إذا أذن الله له كما سيأتي. يعني لا يأتي الشافع مباشرة يشفع عند الله يا رب أنا أشفع لفلان ألا تمسه النار حتى يأذن الله له بأن يتكلم بالشفاعة بما سيشفع به. والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له بأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. فلو أن شخصا شفع من الموحدين ألا يدخل فلان المشرك النار لا تقبل شفاعته لأن المشفوع له صاحب المعصية من أهل الكفر. والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتتحقق الشفاعة المثبتة إذا رضي الله عز وجل إذا أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع بأن يتكلم بالشفاعة وأن يكون الله عز وجل راضيا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. فهذه هي الشفاعة المثبتة إذا طلبت من الله. والقسم الثاني الشفاعة المنفية يعني التي نفاها القرآن ونهى عنها وعدها من الشرك وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي التي تطلب من غير الله مثل الأموات أو غيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني إذا كان الأمر يقدر عليه البشر في مقدورهم هذا يصح كما سيأتي. فالشفاعة المنفية أن تطلب من غير الله مثل لو شخص يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي هنا طلبت من غير الله فقلت يا رسول الله هذه شرك أكبر بالإجماع. ولو قال شخص يا رب هنا طلبها من الله اجعل نبيك يكون شافعا لي يوم القيامة يصح لأن طلبت من الله لكن طلبت من البشر هنا الشرك. وكذا لو شخص أتى إلى قبر ولي وقال له يا فلان اشفع لي عند الله أن يرزقني ولد نقول هذه شفاعة شركية منفية في القرآن وهي شفاعة من أنواع الشرك لأنها دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كانت الشفاعة فيما يقدر عليه البشر من الأمور الدنيوية مثلا مثل يا فلان اشفع لي عند مدير الجامعة أن أدخل في الجامعة وليس فيه ذلك ظلم أو بخس لأحد نقول يجوز هذه شفاعة دنيوية يقدر عليها البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا فلتؤجروا. أما شخص يأتي مثلا إلى قبر ويقول له اشفع لي إني أدخل في الجامعة نقول هنا دعا غير الله فهنا الشرك. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 4 آيات. الآية الأولى قال وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الآية. فذكر في هذه الآية أن عباد الله المخلصين لم يطلبوا الشفاعة من غير الله ولو طلبوها من غير الله لم يكونوا من أهل الإيمان والتقوى لذلك آخر آية لعلهم يتقون. وساق الآية الثانية لبيان أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله ومن طلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. فقال وقوله قل لله الشفاعة جميعا. ثم لفضل الله أن الله جعل شفاعة مثبتة لكن بشرطين. الشرط الأول ساق المصنف فيه الآية وهو إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. فقال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إذا أذن الرب للشافع أن يشفع. ثم بعد ذلك ساق الآية الرابعة لبيان الشرط الثاني مع الشرط الأول في الشفاعة، وهو رضا الله عن المشفوع له. فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا الشرط الأول الرضا، الشرط الأول الإذن، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم بعد ذلك ذكر الآية الخامسة لبيان أن من يتعلق بغير الله في طلب الشفاعة فقد وقع في الشرك ولن تتحقق له. لذلك قال قل ادعوا الذين، وقال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة كما سيأتي. فليس لهم أن يطلبون الشفاعة من غير الله، لأنه لا يملك الشفاعة إلا الله، فمن طلبها من غير الله وقع في الشرك. ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير شيخ الإسلام رحمه الله للآية الخامسة. نعم. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني قوله وأنذر به الذين يخافون، يعني وأنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني وأنذر به المؤمنين. ما هو حال هؤلاء المؤمنين الذين ينتفعون بالقرآن ليس لهم من دون الله ولي، يعني لم يتخذوا أولياء يدعونهم من دون الله، ولا شفيع لم يتخذوا شفعاء لهم من دون الله، لم يتخذوا من دون الله شفعاء لعلهم يتقون. فدل على أن عباد الله الموحدين لا يطلبون الشفاعة المنفية، ومن طلبها فقد كفر. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أول الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال شيخ الإسلام والصحيح أن الاستفهام هنا أن الهمزة هنا للاستفهام، يعني هل اتخذوا من دون الله شفعاء، والاستفهام للإنكار، يعني لماذا يتخذون هذه الأصنام والأموات شفعاء من دون الله. الله يقول قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا، هل هذه الأصنام تملك من دون الله شيئا أو تعقل؟ ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، اطلبوها من الله سبحانه وتعالى، فمن طلبها من غير الله وقع في الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هنا يذكر الشرط الأول من شرطي الشفاعة المثبتة يعني الجائزة. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وهذا يوم القيامة. فإذا قيل ما هي منزلة الشافع عند الله، نقول الشافع مكرم بالشفاعة بأن الله عز وجل العظيم الكبير قبل شفاعة هذا العبد الصالح لفلان العاصي مثلا، فمن يشفع عند الله وتقبل شفاعته فهو رجل مكرم. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. هذا يذكر فيه الشرط الثاني، وإن كانت هذه الآية تضمن الشرطين لكن المصنف ساق الآية التي قبل هذا لبيان تحقيق الشروط لتكون واضحة عند عند المسلم. ذلك قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني ممن يشفع يوم القيامة الملائكة، وممن يشفع الأنبياء، وممن يشفع الصالحون والشهداء والأفراط، لكن جميع هؤلاء لا يتكلمون بالشفاعة ابتداء حتى يأذن الله، وهذا من جبروت الله سبحانه وقوته، لأن الملك لله وحده، فلا أحد يتصرف في ملكه عز وجل إلا إذا أذن. فهنا الشفاعة لا أحد يستطيع أن يتكلم بها حتى يأذن، حتى الملائكة. لذلك قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا ينتفع بها حتى شفاعة الملائكة إلا من بعد أن يأذن الله للملائكة أو للأنبياء أو الصالحين وغيرهم، ويرضى عن المشفوع له. فلو كان كافرا لا تقبل شفاعة الشافع، كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحديث كما سيأتي أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني هذه الآية كما قال ابن القيم تقطع فروق الشرك من أصله. فالذي يدعى من دون الله، فالذي يدعى لابد من تحقق أحد ثلاثة أمور فيه حتى يستحق العبادة. الأمر الأول أن يكون مالكا للكون، فالأموات لا يملكون الكون، ولا الأضرحة ما يملكون الكون، إذن لا تصح عبادتهم. وهذا الأمر الأول. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ما عندهم، ما يملكون شيء خاطر في السماوات ولا في الأرض. والأمر الثاني، من يستحق أن يدعى إذا كان شريكا مع الله عز وجل في الكون، وهؤلاء ليسوا شركاء مع الله في الكون، بل هو الواحد الأحد سبحانه. لك قال: قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون شيئا وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء مع الله. والأمر الثالث، حتى تصح دعوة من ندعوه، من يدعى، أن يكون معينا لله في تدبير الكون، وهذا أمر محال، لأن الله هو القوي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ذلك قال: وما لهم فيهما من ظهير، يعني ليس لله أعوان في تصريف هذا الكون. فبطلت هذه الأمور الثلاثة: لا ملك، لا شراكة في الملك، لا إعانة في الملك. فلم يبقى إلا أن يشفعوا عند الله: يا رب لا تدخل فلان النار، ونشفع عندك أن ما يدخل فلان. فنفى الله هذه الأمور، لم تبقى إلا الشفاعة، وبين عز وجل أن الشفاعة لا تنفع إلا بالشرطين السابقين: الإذن ورضا عن المشفوع له. إذن من أتى إلى قبر سلم مثلا وقال: يا رسول الله اشفع لي، نقول: هذه شفاعة شركية. فإذا قال: ما هو الدليل؟ نقول: الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، اطلب الشفاعة من الله، قل: يا رب مثلا شفع في عبادك الصالحين في الآخرة مثلا، نقول: يصح لأنك طلبتها من الله. وهكذا. ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير شيخ الإسلام للآية الأخيرة، وهي الآية الخامسة. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. نعم. قال أبو العباس، أبو العباس يعني شيخ الإسلام، وذكر وكلام شيخ الإسلام هذا في الفتاوى. نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، ملك أو قسط يعني شراكة، أو يكون عونا لله. إيه؟ فما فيه لا ملك ولا شراكة ولا معين مع الله عز وجل، فبطلت عبادة من يدعى من دون الله. ولم يبق إلا الشفاعة، يعني الطلب الشفاعة حتى يمنع، حتى لا يدخل مثلا شخص النار قد استحق دخول النار. نعم. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، يعني الشفاعة التي يظنها المشركون ويدعونها ويطلبونها في الدنيا لا تتحقق يوم القيامة لهم، لكونهم وقعوا في الشرك، ولأن الله ما أذن لهم أموات. نعم. هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كما نفاها القرآن: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. لأن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، يعني تدعو الميت بطلب شفاعة، تدعو الميت بطلب رزق، تدعو الميت بكشف ضر، تدعو الميت باستغاثة، تدعو الميت باستعادة. فطلب الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، فصرف الدعاء لغير الله من الأموات شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يعني ذكر الشيخ الإسلام هنا حديثا يبين أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له، وساق حديث في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع، إذا كان النبي عليه السلام لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له، فغيره من باب أولى. نعم. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له، يعني ما يقوم ويشفع إلا إذا الله أذن له. نعم. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. يعني لما قيل واشفع تشفع واشفع، فلما قيل اشفع يقوم يشفع، أما هو مثل قنش يشفع لا، سبحانه وتعالى. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا كلهم كلام شيخ الإسلام، يعني يفسر الآية. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال، شوف الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. ما يطلبون الصحابة صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم بعد موته مثلا، وإنما يطلبون الشفاعة يوم القيامة. نعم. قال، لكن لو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا بأس به، مثل ما في صحيح البخاري ومسلم لما دخل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله استسق لنا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه، هذا نوع من الشفاعة: يا رب، يا رسول الله وأنت الحي ادعو الله. هذا ما في بأس، لكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ما نأتيه ونقول له: يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله اشفي مرضانا، لا أعوذ بالله، هذا من نوع الشرك. نعم. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا للعصاة الموحدين أو من غير الموحدين لرفع درجاتهم في، أو من غير العصاة لرفع درجاتهم في الجنة. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. نعم، يعني فتلك هي الشفاعة لأهل الإخلاص إذا أذن الله. نعم. ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته فإذا قيل النبي عليه السلام يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، نقول هذا خاص فقط في أبي طالب وليس لإخراجه من النار، وإنما لتخفيف العذاب عنه. لذلك في الصحيح أنه يجعل تحت قدميه أخمص قدميه تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله، فخفف عنه العذاب ولم يخرج من النار لكونه مشركا. فهذا خاص بالنبي فقط في أبي طالب. وما غيره فعموم الآية لا يشفع للمشركين كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحقيقته أن الله سبحانه يعني وحقيقة أمر الشفاعة وبيانها وتوضيحها هذا كله كلام شيخ الإسلام، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، أي هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص من مثل العصاة يعني من الموحدين أو ممن طلب رفع درجاتهم في الجنة، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم. ليكرمه، ليكرم الشافع لقبول الله لشفاعة الشافع، وأيضا ذاك انتفع بأن لم يدخل النار بأنه لم يدخل النار أو إذا طلب رفع درجاته في الجنة، ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، يعني الشافع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي التي تطلب من غير الله. نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما الآيات السابقة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى. نعم. كلامه. نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام. يكون مصنف رحمه الله ختم باب الشفاعة، يليه باب قول الله إنك لا تهدي. نعم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولو كان من أقرب الأقربين، وساق في هذا الباب آية وحديثا. الآية هي التي بوب عليها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع أن تنفع أحدا في أعظم الأمور وأهمها وهي الهداية. وساق حديثا في قصة النبي عليه السلام مع عمها أبي طالب وهو يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فمات على الكفر فما نفعه. فإذا قيل ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سبق باب قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وساق هناك حديث أنس لما شج النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عمر لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على صفوان وسهيل والحارث، نقول هناك الباب في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك دفع ضر عن نفسه بل شج، وهنا لا يملك جلب نفع لا لغيره ولا لنفسه. وأعظم ما يحتاجه العبد هي نعمة الهداية، لذلك بوب ساق المصنف آية والحديث في الهداية، لأن من نالته الهداية نعم وعلت درجته في الجنة ومن فقدها عذب، لذلك قال سبحانه عمن هدي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير، في الآية الأخرى العظيم، وفي الآية الأخرى وذلك الفوز المبين، وقال ذلك وفي الآية الأخرى وذلك، فثمرة الهداية دخول الجنة، وثمرة الشقاء والعياذ بالله هي النار. لذلك لنعمة الهداية التي أهم النعم النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكها. والهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه جعلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، كما قال سبحانه: إنما أنت نذير، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبلغ الدعوة. والقسم الثاني هداية التوفيق والإلهام، بأن يهتدي الضال، وهذه ما يملكها إلا الله، كما قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه من خصائص الربوبية. والمراد بنفي الهداية هنا في الباب هي نفي الهداية التوفيق والإلهام للعبد، فهذه ما يملكها إلا الله، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه مهمة البشر. ومن خصائص الربوبية: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك يأتي يوم القيامة النبي ما معه ولا أحد، لا لتقصير في النبوة، لكن الله ما فتح قلوب قومه. ويأتي النبي الذي قد قصرت بلاغته وفصاحته، وأمته أكثر الأمم بعد أمة النبي بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو موسى عليه السلام، إذ رفع عليه سواد عظيم فظنته أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، وهو ضعيف في البيان. فدل على أن هداية فتح القلوب لله، وهي التي ساق المصنف الآية من أجل هذا الباب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه أو لغيره نفعا، فدل على أنه لا يجوز أن يدعى من دون الله، ما يملك شيئا. نعم. لك قال: إنك لا تهدي من أحببت، فالذي أحببته لا تهديه، ومن باب أولى الذي تبغضه ما تهديه، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أمرات الوفاة. نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب كان يحط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره ويؤويه ويذب عنه ويدافع عنه، وهو مشرك، ويفعل ذلك تعصبا لابن عمه لئلا يؤذى. ويدلك أن هذا الدين ينصره ولو كان رجلا كافرا، فالذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره كافر، حتى نهضت الدعوة أبو طالب. والذي ربى موسى عليه السلام حتى كبر فرعون، من أعظم الكفار كفرا. فدل على أن الشخص لا يعلم متى يظهر للناس نور الهداية، فلا تحتقر أي مكان أو رجل لنصرة هذا الدين، وكل عبد واجب عليه نصرة هذا الدين، والله يقول: والله غالب على أمره ولو خروج هذا الدين من بين ظهراني كفار، كما هنا. وبقي أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الهجرة بثلاث سنوات، حتى مات قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يشد أزره ووقف أبو طالب معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أب، توفي وهو صغير عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى عنده سوى عمه الذي وقف معه. نعم. ويدل هذا الحديث على جواز زيارة الكافر لدعوته، فهنا كافر حضرته الوفاة وزاره النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشخص يغتنم أي لحظة ولو في آخر رمق من كافر لدعوته للدين، فلما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص انتهى أمره وسيموت، لا، يأتي إليه ليعرض عليه الإسلام. نعم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. نعم. وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل وهما من صناديد قريش، فدل على انظر إلى رفقة السوء حتى وقرينهم في حال الوفاة لم يرحموه، بل يدعونه للبقاء على الكفر، ما قالوا سيموت ندعه يسلم أو ما يسلم، لا، حتى نطمئن بأنه يذهب للنار والعياذ بالله. نعم. فقال له يا عم، وهذا يدل على سوء عاقبة الرفقة السيئة، وقد يجد المرء غبها حين وفاته، فكان رفقاء له عند وفاته سلطوا عليه. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا يعني الله، يعني يتلطف مع عمه، وهذا يجوز على أن الكافر يخاطب بما فيه من اللقب مثل يا عم يا خال، ومثل ما كتب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، قال محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فيلقب بما يلقب به عند قومه، هذا يجوز. نعم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله، هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، ويدل على أن من نطق بالشهادة عالما بمعناها ولم يتيسر له أي عمل يعمله قبل وفاته فإنه يدخل الجنة، فليس بين أبي طالب ودخول الجنة سوى التلفظ بهذه الكلمة لأنه يعرف معناها، لكنه لم يتكلم بها لأنه يعرف ما معناها، وهي التبرؤ من الآلهة وإثبات الوحدانية لله وحده، وإلا هو ليس مكلفا بصلاة في هذه الحال سيموت، وليس ولم يكلف سوى بالنطق بهذه الكلمة، لكن الشقاء لحقه ولم ينطق بها. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني قل لا إلى الله كلمة وحاجة، جواب فعل الأمر مي بالضم بالفتح، حتى كلمة وحاجة لك بها عند الله، يعني يوم القيامة بأن أقول إن عمي توفي على التوحيد. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب فقال له هنا عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تترك ما كنت عليه من عبادتي، هل ترغب أن تترك ما كنت عليه من عبادة ما سار عليه آباؤك، يعني حثانه على الاستمرار في الشرك والعياذ بالله. نعم. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على عدم اليأس من دعوة الآخرين في في غمرات الموت واثنان يؤزانه على البقاء على الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإذا تكلم بكلمة يقولون له ضدها مع ذلك مسلم يعيد عليها. اللهم صل على محمد. نعم، وهذا يدلك على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته حتى ولو لم يحتاجهم، لأن سيموت لن يحتاج إليه في نصرته، لكن يريد أن يموت على الإسلام. نعم. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أبو طالب امتنع عن نطق بتلك الكلمة فقال أنا أموت على ملة عبد المطلب على الشرك والعياذ بالله، فكان من الخالدين في النار. وهذا يدل على أن أبا طالب لم يسلم. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. نعم. هذا دل على المسلم وهو يقول قل لا إله إلا الله ويلقنه ومع ذلك ما استجاب له، فدل على المسلم لا يملك لأحد نفعا، إنما النافع هو الله وحده سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني والله لا أدعو له بالمغفرة إلا إذا نهيت عن ذلك لكونه مات على الشرك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وكذا لا يجوز الدعاء لمن مات على الكفر، وإنما الذي يدعى له من مات على الإسلام. نعم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ما استطعت هدايته، لأن الله قال وهو أعلم بالمهتدين، فهو أعلم بمن يستحق الهداية ويفوز بالجنة. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله سيدنا محمد. يقول هل يجوز طلب الشفاعة يوم القيامة الرجل الصالح الحي؟ أصلا يوم القيامة الناس أحياء، فلو طلبت الشفاعة تطلب الشفاعة من شخص مثلا يشفع لك، لكن لا يمكن أن تتم الشفاعة إلا بالشرطين السابقين. يقول هل يجوز أن ندعو اللهم ارزقنا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيه، لأنك طلبتها من الله. إذا قلت يا الله فهذه شفاعة صحيحة، ولو قلت يا رسول الله هنا الشفاعة الشركية. فقلت يا الله شفع في نبيك صح، يا الله شفع في بعض صحابتك، يا الله شفع في بعض صحابة نبيك يصح. لكن شخص يقول يا أبا بكر اشفع لي، هذه شفاعة شركية لأن طلبت من غير الله. يقول قريش تثبت الربوبية فيقول اللهم اشفع لنا، فيقول للصنم اشفع لنا عند ربك، فهل شركهم يعتبر أهم من المشركين اليوم؟ نعم لا شك، شرك الأولين من الشرك الأولين أخف من الشرك المتأخرين، لأن المتأخرين يجحدون الربوبية الآن، فجد الشخص مثلا يقول يا علي يا حسين ينسون الله تماما، فهذا الحاد والعياذ بالله، ليس بالشرك وإنما هو إلحاد. يقول إذا قيل أن الهداية بيد الله فلماذا بعث الله الرسل؟ ليبينوا لهم. أنت عندك طعام نافع وضار، وإذا قيل لك هذا هو النافع وهذا هو الضار تأخذ النافع، فالرسل أتوا وقال لك الذي تنفع الهداية اسلكها، فهذا من فضل الله أن الله بعث لك من يبين لك الطريق. قل من الناس بعد الأنبياء ورد أنهم يشفعون يوم القيامة في من تحق لهم الشفاعة؟ الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراط، حتى إذا لم يبقى أحد يشفع أخرج الله عز وجل من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول: هل أسماء الله الحسنى محصورة في 99 اسما المذكورة في الحديث المشهور؟ الحديث الذي في الترمذي في تعداد أسماء الله 99 الحديث ضعيف، لكن في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من غير تحديد. يقول: هل من يطلب من المخلوقين المدد أو أمور لا يقدر عليه إلا الله بجهل يقع في الشرك الأكبر إذا كان قد بلغته دعوة بمعرفة القرآن، يعني سمع شيء اسمه قرآن أو سمع شيء اسمه رسول عليه الصلاة والسلام، فهذا قد بلغته الدعوة، فجهله لا يعذر به. والله يقول: لأنذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم بالقرآن ومن بلغه فقد وصلت إليه النذارة. يقول: هل يجوز الدعاء أسأل الله أن يعمنا ببركة نبينا؟ يعني إذا كان قصده ببركة دعوة نبينا، نعم، من يسلم الآن مات فما يتبرك به، لكن ببركة ما أتى به من الأقوال والأفعال في التشريع، نعم. نعم، كم باقي؟ نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز قول قائل: اللهم بحبنا لرسول الله اغفر لنا، وهل هذا تقرب الله بأعمال الصالحة وهو حب الرسول؟ نعم، هذا ما فيه بأس، يعني كان يقول شخص: اللهم إني أتوسل إليك بالعمل الصالح، بعمل الصالح وهو حبي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يصح. لكن يا رسول الله اجعل الله يحبني يحبني، هذا شرك أكبر.